هي اللغة المشهورة. أحسنت بارك الله فيك. قوله في قول كل عالم وراوي هل عليه انتقاد؟ أحسنت. لا ما أضحك على الله سبحانه وتعالى شيخ بارك الله. هاي ثلاثة عد عد جوابك. عد جوابك. أقدم كذي الله. نعم أحسنت. أن الإعراب يكون بحركات مقدرة عن حروف هذه. حروف المعتل الواو والياء والألف. يكون الإعراب على الحروف بحركات مقدرة. فقوله في كل أو في قول كل عالم وراوي هو صحيح عليه اعتراض فيه نظر. قال بارك الله في حل اسماء كلها معتلة. نعم معتلة بالواو. راجع الطبان وغيره. ما هي شروط الاسماء الستة؟ أن تكون مكبرة وأن تكون مضارة إضافة على غيرها المتكلم. أحسنت. نعم من أين أخذت الشروط هذه؟ هل ذكرها الناظم؟ نعم ذكرها التلبين. أشار إليها التلبين ونطق بها مفردة وكبرة مضافة إلى غيرها المتكلم. أحسنت. وهناك لبعضها شروط خاصة كذو. احسنت. فشرط خاص ان يضاف الى اسم جنس ظاهر غير صفه اي غير صفه نحويه اي غير اسم فاعل اسم مفعول. هذا ما يضاف اليه اسم فاعل اسم مفعول. ما يقال ذو مضروب ذو قائم صفه مشبهه ذو حسن اما ذو حسن جائز ان حسن ما هو صفه مشبهه مصدر لكن ذو حسن اشترطوا في فو شرطا خاصا وهو ان يخلو من الميم. ان يخلو من الميم هذا شرط خاص في فو وهو الخلو من الميم. فان لم يخلو من الميم علم بالحركات. فمك هذا فمك رايت فمك شرط بفمك او نظرت الى فمك فيعرب بالحركات عن الاصل اذا لم يخلو من الميم. وانما اعرابه بهذا الاعراب اذا خلا من الميم. أحسنتم. هذا آخر ما أخذنا. طيب الفائدة التي ذكرها الحم ماهي أنه يطلق على أقارب الزوجة يقال حموك وحمو زين. أحسنتم. وربما أطلق أو حمو نعم وربما أطلق على إيش؟ على أقارب الزوج فيقال حموك. يقال حموك ربما أطلق على أقارب الزوج. والناظم هل يرى هذا؟ يرى هذا. من أين أخذنا هذا؟ ربما أطلق على أقارب الزوجة معذرة وأن الأصل على أقارب الزوج. هذا هو يقال حموكي. هذا الأصل حموكي أو رأيت الحمو يطلق على أقارب الزوج. ولن قلنا إضافة خاصة ليس الجنس واحد فلا يضاف إلى المعرفة إلى العلم. لا يضاف إلى العلم. أما المعرفة ربما أضيف إليها ولا سيما التي هي مقرونة بأمن تضاف إليها كما عليه الأدلة. وأما العلم فلا يضاف إليه خصوصا إذا استعمل الصفة. إذا استعمل الصفة ما يضاف إلى العلم. وأما إذا استعمل غير صفة فجائز أن تقول جاء ذو زيد أي صاحب زيد. هذا هو الصحيح التفصيل. إذا لم يستعمل ذو صفة جائز إضافة إلى العلم. جاء ذو زيد وقد سمع هذا كثيرا في كلامهم وهي لغة بعض العرب. جاء ذو بكة أنا الله صاحب أنا الله ذو بكة سمع من العرب لأنه يروى حديث الله أعلم صح. وأيضا جاء ذو محمد أظنه ما

النسب الخفيفة ياء النسب ونحوها. كرسي. كقرشي هذه ياء النسب. وكرسي في الحركات تظهر هنا في جميع الأحوال ثلاثة. تقول هذا قرشي ورأيت قرشيا ومررت بقرشي. هذا كرسي ورأيت كرسيا ومررت بكرسي. تظهر جميع الحركات. قال رحمه الله وبكسر ما قبلها نحو ظلي ومثل هدي ورمي وسعي فإنه مستحيل كما سيأتي في قوله وكل ياء وكل ياء بعد مكسور تجي إلى آخره. وأما المنقوص كالقاضي والمشتري هذا الآن المنقوص الذي الكلام عليه وهو المقصود في درسنا هنا. وأما المنقوص كالقاضي والمشتري والمستشري والحامي والشجي سيأتي الشجي الحامي أيضا سيأتي والحامي والشجي فإن ياءه يكون ساكنا في حالتي الرفع والجر خاصة لاستدخال الضمة والكسر عليها. فتقول جاء القاضي ومررت بالقاضي ففي حالتي الرفع والجر تكون الضمة مقدرة وكذلك الكسرة للاستدخال. قال فإن ياءه تكون أما الموروث المعرف بالألف ما شاء الله هذا مهم عندنا سقط نحن. وأما المنقوص المعرف بالألف واللام أكي أخي هذا مهم جدا. قال وأما المنقوص المعرف بالألف واللام كالقاضي والمستشري كالقاضي والمشتري والمستشري والحامي والشجي فإن ياء تكون ساكنة في حالتي الرفع والجر خاصة لاستدخال الضمة والكسرة عليها. فإذا قلت جاء القاضي مرفوع لم ترفع ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل مررت بالقاضي كذلك كسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل. قال والكسرة عليها فتقول جاء القاضي ومررت بالقاضي وذلك كالمستثنى من الإعراب الحركات أي الظاهرة كأنه هكذا يريد عندكم الظاهرة وذلك كالمستثنى من الإعراب الحركات أي الظاهرة ما بالحركات فهو بالحركات كيف إطلاق هذا الحركات هي الظاهرة هو يخرج من الأبواب التي استثنوها يخرج باعتبار الحركات ما هي ظاهرة إذا كان الأمر كذلك لا بد هنا يخرج بهذه الحالة وإلا هو بالحركات لكن المقدرة في حال النصب في حال قدر الرفع والجر في حال الرفع والجر في حركات لكن مقدرة. قال وذلك كالمستثنى من الإعراب بالحركات ولم يقل مستثنى وذلك كالمستثنى من الإعراب بالحركات وسمي منقوصا لأنه نقص حركتين لأنه نقص حركتين يقتضي حركتين نقص حركتين لا بس هذا لا بس قال رحمه الله لأنه نقص حركتين من حركات الإعراب عند الإخوة لأنه يقتضي نقص حركتين قال لأنه نقص حركتين من حركات الإعراب هذا هو السبب في تسميته منقوص هذا الأول تعليل الأول في تسميته منقوصا أو لحذف آخره عند تنوينه كما سيذكره الناظم عندنا الآن سببان في تسميته منقوصا السبب الأول إما لأنه نقص منه حرف لأنه نقص لا السبب الأول إما لأنه نقص منه حركتين نقص منه حركتان في حال الرفع وفي حال الجر فتقول جاء القاضي ومررت بالقاضي فما تظهر لا ضمة ولا كسرة ففيه نقص فيه نقص فسمي منقوصا لأجل عدم ظهور الضمة والكسرة بسبب ذلك أو نقول سمي منقوصا لأنه يحذف آخره يحذف آخره في حال ايش الرفع والجر إذا نون يعني لم يقترن بأن ولم يضاف في حال الرفع والجر يخلف آخره إذا نوينا فتقول جاء قاض ومررت بإيش بقاض أو تقول جاء قاض ففعل كذا وكذا مثلا جاء قاض ففعل كذا وكذا أو مررت بقاض فقال كذا وكذا عند التنكير وعدم الاقتران بأنه الإضافة عند التنكير وعدم الاقتران بأنه الإضافة يخلف آخره. فقال له منقوص بأن قدر منه آخره في حال الرفع والجر إلى نون، في حال الرفع والجر إذا نون يحدث آخره. فتقول جاء فاضل ومررت بفاضل، جاء فاضل ومررت بفاضل تحدث آخره. وأما في حال المصدر آخره يثبت، فتقول رأيت باقيا، هذا سيأتي، رأيت باقيا وهذا سيأتي إن شاء الله. لكن في حال الرفع وفي حال الجر إذا نون يحدث آخره، إذا نون بهذا القيد. ومن أول متى؟ إذا جرد من أل ومن الإضافة ينون، إذا جرد من أل ومن الإضافة هذا ينون. قال وصلنا من قوس لأن النطف حركتين من حركات إعراب، هذا في حال الرفع والجر ضم ما تظهر كذلك كسرة، أو لحد آخره عند تنوينه كما سيذكره الناظم. ولا مانع من اجتماع اللتين على معلول واحد ما فيه مانع، فنقول السبب في تسميته هذا وهذا، السبب في تسميته منقوصا هذا وهذا، لكن هنا يفصل يأتي بأولى في التنوين. لكن الصحيح نقول السبب في تسميته لمنقوص لهاتين العلتين، لهاتين العلتين، ولا مانع من اجتماع علتين على معلول، هذا معروف أنه لا مانع أن تجتمع علتان على معلول واحد. فالآن نخرج بهذا أن الاسم المنقوص سمي منقوصا لماذا؟ لنقص حركتين منه، وأيضا لحد آخره عند تنوينه، ولحد آخره عند تنوينه لهذا وهذا. فلا نقصر على سبب واحد كما يقصر بعضهم، بعضهم يقتصر على السبب الأول وبعضهم يقتصر على السبب الثاني. والصحيح ما سمعته أنه سمي منقوصا لدين الأمرين، لهاتين العلتين، العلة الأولى لما لنقص حركتين، والعلة الثانية لحد آخره إذا نول، لحد آخره إذا نول. ومعلوم من القواعد أنه قد تجتمع علتان على معلول واحد. قال رحمه الله لأنه نقص حركتين من حركات الإعراب أو لحد آخره عند تنوينه كما سيذكر.